قال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، كتاب أصل هذه الكلمة، أصل مادة هذه الكلمة يرجع إلى الجمع. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع ويؤلف بين الحروف والكلمات، والكتاب هو مجموع في غرض معين، فالكلمات إذا جمعت لغرض معين ما اجتمع من ذلك يسمى كتابا. وقد درج أهل العلم من قديم على تسمية المؤلفات بالكتب، والعادة في الكتاب أبواب وفي الأبواب مسائل. والكتاب يجمع الموضوع الذي جمع له كاملا كالتوحيد مثلا أو الفقه أو نحو ذلك، والباب يجمع موضوعا معينا من المواضيع العديدة التي يشتملها أو يشتمل عليها الكتاب. والمسائل التفريعات الكثيرة والجزئيات الدقيقة الداخلة في الباب. والشيخ رحمه الله رتب كتابه على هذه الطريقة، جعله مكونا من أبواب وتحت كل باب مسائل مستفادة من الباب. في بعض الأبواب تزيد المسائل على 20 مسألة، وفي بعض الأبواب مسألتين أو 3 أو نحو ذلك بحسب ما يستنبط رحمه الله من المسائل أو ينبه عليه رحمه الله من المسائل المستفادة من الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.